نعم، حصل عندنا قطع في الاتصال لاتصال أحد علي. نعم، فهذه الحالة ينهى عنها، لأنه لا يحصل التقابض في مثل هذه الحالة، ويخرج منها بأمور: إما أن يرسل المال إلى أهله بالدولار ويستلمه بالدولار، ثم بعد ذلك يقوم بتصريفه، أو أن يدفع بعملة البلد، أن تدفع هذه الأموال إلى هذا الرجل بعملة البلد، ثم بعد ذلك تقبضها منه بعملة البلد عند رجوعك، أو إن شئت أن يحصل التقابض فبأن يستلم وكيلك هذا المال، أخوك أو قريبك أو وكيلك يستلم هذا المال مباشرة بأن تقوم بتحويله واستلامه. أما على هذه الصيغة ففيها أمران: تحويل صرف وتحويل، فالظاهر عدم جوازه، والله تعالى أعلم.